الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا إلى قول الحافظ رحمه الله تعالى: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم بالحق وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. ذكرنا أن المواثيق التي أخذها الله عز وجل على عباده 4 مواثيق: مواثيق عامة ومواثيق خاصة. فالميثاق العام الذي أخذه الله عز وجل على جميع ذرية بني آدم ما أخذه الله عز وجل من ظهورهم ونثر تلك الذرية إلى قيام الساعة وأشهدهم على أنفسهم، وهذا هو الميثاق الأول. هذا هو الميثاق الأول عندما أخذ الله عز وجل من ذرية آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة الذي فطر الله عز وجل عليه جميع الخلائق، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذه الفطرة تشمل الإنس والجن، فكلهم قد فطروا على أن يقبلوا الحق وعلى أن ينقادوا له. الفطرتان الميثاقان الباقيان متعلقان بالأنبياء: ميثاق بتبليغ الرسالة كما قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهذا ميثاق الأنبياء لتبليغ ما كلفوا به، ما كلفوا به من دعوة الخلق وإنذارهم وبشارتهم وما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالنهي عن الشرك. أما الميثاق الرابع فهو خاص في الأنبياء أيضا فيما بينهم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فهذا الميثاق خاص بالرسل، خاص بالرسل أن يصدق بعضهم بعضا. وهذه المواثيق، هذه المواثيق التي أخذها الله عز وجل على خلقه، الميثاق العام الذي أخذه الله عز وجل من ظهور بني آدم، لا يحصل به عذاب ولا تقوم به حجة على الصحيح من أقوال أهل العلم، بمعنى الحجة التي يعذب من أنكرها، وإلا الحجة به قائمة، لأن الله سبحانه وتعالى لما أخذ من ذريات من ظهور عندما وإذا أخذ ربك من ظهور بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فهم شهدوا على أنفسهم أنه ربهم سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذه حجة عليهم بأنهم شهدوا على أنفسهم وأقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأنه الإله الأحد الصمد سبحانه وتعالى. إلا أن الله سبحانه وتعالى لكمال عدله ولعظيم فضله لم يجعل هذا الميثاق حجة على الخلق يعذبون بتركه، بل جعل لهم ميثاقا آخر وهو ميثاق الفطرة. ففطرهم الله عز وجل على قبول الحق، فطرهم الله عز وجل على قبول الحق والأخذ بما جاءهم من كتب من إنذار وبشارة من رسل الله عز وجل ومما أنزله الله عز وجل عليه من كتابه سبحانه وتعالى. فهذا يسمى بميثاق الفطرة، ومع ذلك لم يكن ميثاق الفطرة أيضا يعذب به العباد إذا تركوه أو أنكروه. فأرسل الله عز وجل، وهو الميثاق الثالث، أرسل الله عز وجل رسله وأنزل كتبه لكي يذكر بالميثاقين السابقين. الميثاق الذي أخذه أخرج من ظهور بني آدم ذريتهم، هذا الميثاق أرسل الله الرسل ليذكروا الخلق بهذا الميثاق، وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليذكروا الله عز وجل بميثاق الفطرة. إذن الرسل أرسلوا والكتب أنزلت ليذكروا الميثاقين، الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم من ظهورهم والميثاق الذي فطر الله عز وجل الناس عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والميثاق الثالث هو ميثاق الرسل الذي أخذه الله عز وجل على النبيين، هو الذي يحصل به قيام الحجة، وعلى أن من أنكر هذه الحجة وهذا الميثاق فإنه يعذب يوم القيامة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل من كذب الرسل ولم يؤمن بما جاءوا به فإنه يعذب يوم القيامة يكون من أهل النار خالدا فيها أبد الآباد، خالدا فيها أبد الآباد. والرسل كثر كما ذكر ذلك أو كما ذكر ذلك في حديث رضي الله تعالى عنه، فقد جاء في صحيح ابن حبان وأيضا جاء في المسانيد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وإن كان إسناده ضعيف. أنه سلم سئل عن الرسل قال 100,000، قال 300 رسول، 300 رسول، والأنبياء 125,000. وهذا الحديث كما ذكرت فيه ضعف ولا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره ابن حبان في صحيحه محتجا به، لكن الصحيح أن مداره على مجاهيل. وعلى هذا نقول الحديث من جهة إسناده لا يثبت، لكن الرسل كثر كما ذكر الله عز وجل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وممن قص الله عز وجل علينا خبره كنوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. وهؤلاء الرسل أولهم نوح عليه السلام، أولهم نوح عليه السلام عندما أرسله الله عز وجل إلى قومه ليأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وآخر الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. والرسل لهم خصائص يختصون بها عن غيرهم. أول خصائصهم أن الرسل هم من البشر، فليس من الجن رسلا، وليس من الجن أيضا أنبياء، وإنما الرسل والأنبياء هم من البشر خاصة، الخصيصة الثانية أيضا أن الرسل جميعهم ذكور، وليس في الرسل والأنبياء إناث، ليس في الرسل ولا في الأنبياء إناث، خلافا لقول ابن حزم رحمه الله تعالى، فقد عد أم موسى عليه السلام نبية وعد أيضا مريم نبية، وهذا قول ضعيف لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم. فحواء ومريم وأم موسى كلهم إماء صالحات رضي الله تعالى عنهم. فالرسل ليس فيهم إناث ولا الأنبياء أيضا. الخصلة الثالثة من خصائص الرسل أيضا أنهم من أهل القرى، فليس من أهل البادية رسولا ولا نبيا، وهذه من خصائص أهل القرى أنهم فيهم الرسل وفيهم الأنبياء. أيضا من خصائص الرسل أنهم يبعثون وهم سالمون من كل ما يخل بشرفهم، بكل ما يخل من شرفهم من كذب أو خيانة أو ما يتعلق بالشرف الذي هو الأخلاق الرديئة والرذيلة من زنا وما شابه ذلك، فهم معصومون من هذه الأشياء قبل بعثتهم وبعد بعثتهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذا الرسول هو إنسان ذكر أرسله الله عز وجل إلى قومه، إما رسالة خاصة وإما رسالة عامة. ويتميز رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن رسالته عامة، أما غير من الرسل الذين سبقوه صلوات الله وسلامه عليهم جميعا فرسالتهم كانت خاصة لأممهم، كانت خاصة لأمم محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت رسالته عامة لجميع الثقلين الإنس والجن صلوات الله وسلامه عليه. والفرق بين الرسول والنبي، الفرق بينهما، هناك عدة فروق يذكرها أهل العلم، وأصحها أن الرسول هو كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا الرسول هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه على وجه الوجوب، أما النبي فهو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لكن ليس على سبيل الوجوب، هذا هو الفرق الصحيح. هناك فروق أخرى يذكرها بعضهم ويجعل هو الفرق، مثل قول بعضهم أن الفرق أن الرسول يرسل إلى قوم مخالفين والنبي يرسل إلى قوم موافقين، مثل قول بعضهم أن الرسول يرسل بشريعة جديدة والنبي يرسل بشريعة موافقة لمن قبله. وهذه الفروق الصحيحة أنها ليست بصحيح، لأن هناك ما ينقضها، فهارون عليه السلام رسول وقد أتى بشريعة موسى عليه السلام، وأرسل أيضا إلى قوم موافقين لأنهم آمنوا بموسى عليه السلام، فأرسل معه مؤيدا وكذلك عضيدا له صلوات الله وسلامه عليهم. كذلك عيسى عليه السلام رسول، وهو أرسل أيضا إلى قوم كانوا يؤمنون ابن موسى عليه السلام. إذن هذا هو معنى الرسول وهذا هو معنى النبي. أما الكتاب فهنا هو الكتاب، هنا يراد به جميع الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على رسله وأنبيائه. وما من رسول إلا وأنزل عليه كتاب، وما من رسول إلا وأنزل عليه كتاب، إلا أننا علمنا من ذلك ما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى، وهناك كتب أخرى لا يعلمها إلا الله عز وجل. وخصائص هذه الكتب أنها من كلام الله سبحانه وتعالى، أن الله تكلم بها حقيقة سبحانه وتعالى. وأما الذي حفظ وبقي وكتب الله له البقاء والحفظ فهو القرآن الذي هو أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما في هذه المصاحف بين أيدينا، فهو كلام ربنا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل ليذكروا بهذين العهدين. إذن ليس المراد بالكتاب والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد به الجنس، أي جنس الرسل وجنس الكتب. فالله أرسل موسى ليذكر العهدين السابقين، وأرسل عيسى كذلك، وأرسل أيوب وزكريا وجميع الرسل الأنبياء الذين أرسلوا، إنما أرسلوا ليذكروا بهذين الميثاقين السابقين، وكذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما أبعثوا ليذكروا بهذين الميثاقين. وأنزل الله كتبا كثيرة تحتوي على أحكام وتحتوي على مواعظ وتحتوي على أوامر وأخبار، وأوسعها من جهة الأوامر والأحكام كتاب ربنا الذي هو ما القرآن الذي خص الله عز وجل به هذه الأمة، ثم بعد ذلك التوراة فهو أيضا من أوسع الكتب، ثم بعد ذلك الإنجيل، ثم بعد ذلك كتب صحف إبراهيم التي والزبور التي فيها من الحكم والمواعظ الشيء الكثير. إلا أن ما عدا القرآن قد ناله التحريف وقد ناله التبديل، وإما هو تحريف معنوي أو تحريف لفظي على خلاف العلم، فمنهم من يرى أن التوراة والإنجيل حرفت معنى لا لفظا، والصحيح أنها حرفت لفظا ومعنى، وأنها لحقها شيء من التحريف، وليس كل ما فيها محرفة، وإنما فيها شيء كثير قد حرف وبدل عما كان عليه من كلام ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذا ما قصده المؤلف رحمه الله تعالى، قال لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. قال كي لماذا هذا لماذا أرسل الله رسل أنزل الكتب؟ قال كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، بل لله أعلى حجة عز وجل سبحانه وتعالى. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى لا يكون لأحد حجة يوم القيامة، وكما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما ذكرت قبل في الدرس الذي مضى أن عهد الميثاق وعهد الفطرة الذي أخذه الله عز وجل على ذرية آدم وهم في أصلاب آبائهم، وأيضا ميثاق الفطرة لا يمكن أن يذكره مسلم، فإذا ذكر به لا يذكره، بل يقول لا أذكر شيئا من هذا. فحيث أن العبد لا يذكر هذين الميثاقين، من كمال رحمة الله ومن كمال عدله أن أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى لا يكون لأحد حجة، وأنزل معه من الدلائل والبراهين ما ينادي على صحة دعوتهم، ما سبق من ميثاق سابق وهو ما فطروا عليه وما أخذ عليهم وهم في ظهور آبائهم من أنهم يشهدون على أنفسهم بأن الله هو خالقهم ورازقهم. وهذا هو الذي تقوم به الحجة، وهو ما أنزله الله عز وجل في كتبه وما أرسل الله به رسله صلوات الله وسلامه عليهم. فكل من بلغته دعوة الرسل وبلغهم ما في كتاب الله عز وجل فإن الحجة عليهم قائمة. فمن كان في أدغال أفريقيا أو في شرق الأرض أو غربها وبلغه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن فإن الحجة عليه قائمة. فإن مات وهو معرض عن دين الله عز وجل غير آخذ به فإننا نحكم عليه بالنار، وأنه خالد مخلد فيها أبد الآباد، كما جاء في الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فإذا كان هذا في اليهود والنصارى فمن باب أولى من كان كافرا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أهل الكتاب لهم شبهة كتاب وكانوا مؤمنين، ومع ذلك بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كل من سمع به ولم يؤمن به فإنه من أهل النار. إذن هذه الحجة التي أرادها الله عز وجل أن تقوم على خلقه، وهو أن لا يبقى لهم عذر عند الله عز وجل. فمن يقول بعد ذلك فمن يصدقهم بلا شقاق، أي يصدق الرسل ويصدق ما جاء في كتاب الله عز وجل بلا شقاق، أي بلا نفاق وبلا ريب وبلا شك، ومعنى ذلك أن يصدق تصديقا ويقينا ثابتا. ويلزم من التصديق أيضا، من لوازم التصديق الإقرار، أن يكون مصدقا مقرا بما في كتاب الله وما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يصدق دون عمل أو يصدق دون إقرار فإن تصديقه لا ينفعه حتى يتبع التصديق بالإقرار والإنقياد، كما سيأتي معنا في مسألة الإيمان ومراتب الإيمان ومعنى الإيمان الذي ينجو به العبد يوم القيامة. والذي أراده هنا من يصدقهم تصديقا يحمله على طاعة الله وامتثال أوامره وانتهائه عن نواهيه، ويلتزم ذلك كله ويقبل عليه إقبال المنقاد لكلام الله ولكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي ينجو يوم القيامة. ومن أعرض وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. وهذا دليل ما جاء أيضا في الصحيحين أن سما قال كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. فمن أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع ما عليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، كل بحسب وقته، فمن كان في عهد موسى واتبع شريعة موسى، ومن كان في عهد عيسى واتبع شريعة عيسى، ومن كان في عهد أيوب وفي عهد مثلا إسحاق ويعقوب وإبراهيم واتبع شرائعهم، فإنه ناج يوم القيامة إذا صدقهم وآمن بهم وكان على هديهم وطريقتهم. كذلك بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يلزم أهل الأرض جميعا أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوه، وكل من لم يؤمن به فإنه من أهل النار، أما من آمن به وصدقه فإن له النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة والفوز الأبدي في الدنيا والآخرة. وإن لحقه شيء من البلاء أو شيء من الامتحان في الدنيا فإن العاقبة له والعاقبة للمتقين، كما قال تعالى من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكما قال تعالى إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا، فكل من صدق الرسل وآمن بهم واتبع ما هم عليه فإنه الناجي في الدنيا والناجي في الآخرة. قال وذلك الوارث عقب الدار. ثم قال بعد ذلك ومن بهم وبالكتاب كذب، أي كذب رسل الله وكذب ما جاء في كتب الله عز وجل، ولم يؤمن ولازم الإعراض عنه والإباء، فإن ذلك يقول لازم الإعراض عن الإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب الخزي في الدارين. هنا ذكر حال الخلق عندما يبعث الله الرسل وينزل الله الكتب، يفترق الناس إلى فريقين، فريق مصدق مؤمن متبع، وهم القلة من الناس، لأن أكثر الخلق مخالفون للأنبياء، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولذلك جاء في الصحيحين أن أهل النار أن نسبة أهل الجنة لنسبة أهل النار أنهم واحد لألف، يدخل النار ألف شخص ويدخل الجنة واحدا مقابل ذلك ألف. هذا يدل على أي شيء؟ على أن أهل النار أضعاف ألف مرة لعدد أهل الجنة، دون ذكر الحور العين، فإن الحور العين هم أكثر أيضا يدخلون في أنهم من أهل الجنة، لكن ليس هم من المكلفين، لكن لا يحسبون من جهة المكلفين. فمن جهة المكلفين نقول أن أهل النار أضعاف أهل الجنة بألف ضعف، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الذي أراده الناظم رحمه الله تعالى، يقول فمن كذب بهما وبالكتاب الذي أنزل ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين، أي عهد الميثاق الأول وعهد الفطرة، فكذبهما جميعا ومستوجب الخزي في الدارين. هنا ذكر الإعراض والإباء، وقد سيأتي معنا أو سيمر بنا بإذن الله عز وجل أن من أنواع الكفر كفر الإعراض والإباء. وكفر الإعراض هو أن يعرض عن دين الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والإعراض ينقسم إلى قسمين، إعراض كلي وإعراض جزئي. أما الإعراض الكلي فهو الذي يعرض عن دين الله كله ولا يقبل منه شيء، وهذا كافر بإجماع المسلمين الذي أعرض عن دين الله عز وجل. والناس في مقام الإعراض من يجمع بين شرين، إعراض وصد، هو معرض في نفسه وصاد غيره عن دين الله عز وجل، فهذا من شر الناس ومن أشقاهم، نسأل الله العافية والسلامة. أما من الصنف الثاني من هو معرض عن دين الله عز وجل لكنه لا يصد غيره عن دين الله سبحانه وتعالى، وهذا أخف وإن كان الأول هو من يعتبر في منزلة الطواغيت الذين طغوا في أنفسهم وطغوا أيضا في صد الناس عن دين الله عز وجل. القسم الثالث وهو الإعراض الجزئي، وهو الذي يعرض عن دين الله عز وجل بعض، يعرض عن بعضه لا كله. وهنا ينظر في حال ما أعرض عنه، فإن أعرض عن شيء من أصل الدين، كان أعرض عن توحيد الله أو أعرض عن تعلم ما يتعلق بثبات إسلامه وثبوت قدم على الإسلام، فهذا يسمى أيضا كافر، لأنه أعرض عن شيء لا يثبت الإسلام إلا به. أما إذا أعرض عن ما هو واجب أو ما هو ما يبلغ به لا يبلغ به أنه يكفر به، فهذا يكون إعراضه محرم ولا يجوز. فإذا أعرض عن تعلم أحكام الصيام نقول هذا محرم ولا يجوز، واقع كبير من كبائر الذنوب. إذا أعرض عن تعلم أحكام الزكاة والزكاة عليه واجب ولم يزكي مع هذا الإعراض، نقول واقع في كبيرة، لأن الزكاة في حقه واجب ويجب أن يتعلم أحكامه وأن يزكي، وهكذا على حسب ما أعرض عنه. فإن أعرض عن أحكام الدين كلها كفر، وإن أعرض عن بعضها نظرنا فيما أعرض عنه، فإن أعرض عن التوحيد الذي يثبت به الإسلام فإنه يكون كافرا، وإذا أعرض عما هو دون ذلك من أعمال الإسلام ومن أحكام الإسلام التي لا يكفر تاركها نقول وقع في محرم، وفتو إعراض هذا لا يجوز، لأنه يلزم ويتعين عليه أن يلتزم هذا الدين وأن يقبله وأن يقبل على تعلمه وأن يقبل على ما يجب عليه أن يتعلمه. كذلك الإباء وهو كفر الاستكبار، هو كفر الاستكبار، وكفر الاستكبار هو الذي يعني يمتنع ويأبى ويستكبر عن الانقياد لشريعة الله عز وجل أو عن الانقياد عن دين الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا كافر بالله عز وجل إذا أبى واستكبر عن الانقياد لشريعة الإسلام ولشريعة نبي من أنبياء في وقته، فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. إذن بهذا نعلم أن الناس بعد بعث الرسل انقسموا إلى فريقين، فريق صدقهم وأطاعهم وهم أهل الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، وفريق أعرض وأبى واستكبر وامتنع، بل كان عدوا للرسل والأنبياء وحربا عليهم وحربا للدين وحربا للإسلام وحربا لكل ما هو خير وحق وحرب لكل ما هو فضيلة وإحسان، فهذا من أهل النفاق والشقاق ومن أهل الكفر والعناد، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يستوجب العذابين، العذاب الدنيوي كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنكم في الدنيا وهم وحسرة وغم وضيق، وفي القبر نار تتأجج عليه في قبره، وفي الآخرة يسحب على وجهه إلى نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا حال أعداء الدين، ولو رأيتهم يضحكون ويفرحون ويمرحون ويأكلون ويشربون فاعلم أنهم في ضيق وضنك لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأنهم في هم وغم دائم، لأن الله عز وجل أذل من عصاه كما قال قتادة وغيره: أبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه، وكل من سلك طريقا غير طريق الذي أنعم الله عليهم فإنه من المغضوب عليهم والضالين، أهل الشقاء والضلال. وأما في الآخرة فأدناهم منزلة من يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منها دماغه، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أطعامهم الزقوم وشرابهم الصديد والغسلين، نسأل الله العافية والسلامة. أما أهل الإيمان وأتباع الرسل والأنبياء الصابرين الصادقين فهم في الدنيا في راحة وسرور، كما قال إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك وأبناؤنا فنحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف، لأنه مع أنه كان يعتدم الزيت بالخبز ولكن لما قام في قلبه من الانشراح والسرور والسعادة، لأنه على طريق الهدى وطريق الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. فمن كان من أهل الحق فإنه في الدنيا يكون منشرحا مسرورا، وإن لحقه هم وإن لحقه غم فإن هذا الهم وهذا الغم يزيد في رفعة درجاته ويزيد في تكفير سيئاته، ويكون له عند الله المنزل العظيم. وهذا حال المؤمن يحزن ويهمه ما يصيب الإسلام والمسلمين من ضعف أو من محاربة أو من عداء، فيؤجر على هذا الهم وعلى هذا الحزن، ويؤجر على ما أصاب من ضيق بسبب هذا الأمر. أما الفجرة والكفرة فضيقهم وهمهم وحزنهم على أي شيء على متاع هذه الحياة الدنيا. فأسأل الله لي ولكم أن يجعلنا من أتباع الرسل والأنبياء الذين يحشرون في زمرتهم، ويجعلنا وأن يجعلنا من أنصار دينه، وأن يجعل من أنصار من يحابي ويدافع عنه، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.